المحبوب وكل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا من هدينا وجدنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا صدق الله.